وتكون العناء فيها قليل، بضائع تجدها في الحج خفيفة المحمل وكثيرة الربح، منافع لا تنتهي. ولذلك كم من علاج لا يرى إلا في الموسم، وكم من صديق لا يرى إلا في الموسم، وكم من عويصة مشكلة من المشاكل العلمية التي يقال لها النوازل لا تحل إلا في الموسم، وكم من طبيب لا يرى إلا في الموسم. فهي منافع لا تحصى، دنيوية وأخروية ودنيا ومشتركة. فلذلك هذا الحج مؤتمر يعني عالمي فيه من الفوائد للأمة لو استغلته ما لا يعلمه إلا الله. لكن هذه الأمة عندها موهبة في تضييع الفرص، لأمة الإسلام الله يلطف بنا، وإلا لما لا نكون نحن أقوى الأمم؟ لماذا؟ ألم يرسل لنا أفضل الرسل؟ ألم ينزل علينا أشمل كتاب؟ ألم يصفنا ربنا بأننا خير أمة؟ ولذلك لا بد أن نهتم بمصالحنا، لا بد. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، لا بد. لا بد أن تكون الأمة المسلمة في المكان اللائق بها. أيوة. وكونها تكون في المكان اللائق فيها أمر يسير، نسير على ما رسم لنا، بس ما رسم لنا نسير عليه نكون أقوى الأمم. الطريقة المرسومة لنا نسير عليها بس، وبعدين لا نلحق، كل الأمم تبقى وراءنا. لكننا إذا كنا نريد الثمن والمذمون هذا الذي لا يكون، وهو الذي قوضنا. لا بد من البذل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أيوة. الأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق 3. فيوم النحر من الأيام المعلومات، واليوم 12 و11 من الأيام المعلومات والأيام المعدودات، واليوم 13 من الأيام المعدودات فقط. إذن الأيام المعلومات 10 ذي الحجة يدخل فيها يوم النحر، والأيام المعدودات يدخل فيها يوم 11 و12 و13، و13 من الأيام المعدودات فقط، و12 و11 من الأيام المعدودات والمعلومات، هكذا قال العلماء. والذكر في هذه الأيام اللي هي أيام واذكروا الله في أيام وليذكروا في أيام معلومات، هذه الأيام المعلومات الذكر فيها مطلق غير مقيد، تذكر الله أي وقت. والأيام المعدودات الذكر فيها إيش؟ مقيد بعد الصلوات، يبدأ الذكر بعد الصلاة، هل من يوم عرفة أو يوم النحر، ويكون الذكر بعد الصلوات. لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، أو ما ورد في ذلك. نعم. وهذه الأيام اللي هي أيام المعدودات هي التي وصلناها بالأمس، وهي التي يكون فيها الرمي. والرمي في أيام التشريق لا يكون إلا بعد الزوال. وما روي عن طاووس وروي عن أبي حنيفة في يوم التعجل، هذا رأي لكن ليس بقوي، رأي ضعيف يتكئ عليه من له إيش؟ من له عذر واضطرار. أما الإنسان الذي لا اضطرار له لا يرمي إلا بعد الزوال في الأيام الثلاثة، يوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، لا يحل الرمي عند الجمهور إلا إذا زالت الشمس من كبد السماء. إذا أذن للظهر حل الرمي، أما قبل ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يروى أنه رخص. لكن من عنده شغل أو عنده ضعف أو عنده تعب أو عنده ضعيف أو مريض لا مانع أن يؤخر الرمي من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر، أو يؤخر رمي الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر، ولكن يرميها بالترتيب ولا شيء عليه، لأن أوقات الرمي كاليوم الواحد، فترمي الأولى والثانية والثالثة، وترمي الأولى والثانية والثالثة، وترمي الأولى والثانية والثالثة، ولا شيء عليك. أما من يستطيع أن يرمي في الوقت المحدد فهذا أفضل وأكثر أجر. ومن بعد يعني زوال الشمس يبدأ الرمي ويستمر إلى غروب الشمس، هذا لا خلاف فيه. فإن غربت الشمس هل يكون قضاء أو يبقى أداء؟ أقوال للعلماء. وأول شيء ترمي الجمرة الصغرى وترميها بسبع حصيات، وترميها وتجعلها عن يسارك، وترميها وتتعداها بأمتار، ثم تقف تدعو طويلا بما شئت. ولم أعرف دعاء واردا عند الجمرة إلا أنك تذكر الأدعية الواردة، أفضل الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا، لم أقف على دعاء يقال هناك، ولكن تدعو بما شئت. لك حوائج تدعو الله أن يعطيكها، وتخاف من أمور تدعو الله أن يحميك منها. وضروري من أن الحاج يحضر النية عند الدعاء، لأن الدعاء إذا حضرته النية قمين أن يستجاب له. فإذا رميت الجمرة الأولى ووقفت طويلا ودعوت، تذهب للجمرة الثانية وتجعلها عن يمينك، الأولى عن يسارك والثانية عن يمينك، وترميها بسبع حصيات، والجمرتين الأوليين ترميها من أي جهة لا مانع، لكن الأفضل تجعل الأولى عن يسارك والثانية عن يمينك، وكل جائز من أي جهة. ثم تتعداها وتدعو طويلا قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، تدعو طويل. فإن كان لك شغل أو عندك رفقة تخافها تضيع أو شيء يمكن تدعو في الطريق، ما عندك مشكلة، الدين يسر. فإذا وصلت إلى جمرة العقبة ترمى من جهة الوادي، لأنها كانت جنبها عقبة كبيرة، فلذلك الحوض مجعول على الجهة إيش؟ جهة الوادي. الجهة الأخرى ما فيها حوض، لأن هذه الجهة التي ترمى منها. فترميها بسبع حصيات، ولا بد أن يكون حصى حجر، وأن لا يكون كبيرا لأنه مكروه، وأن لا يكون صغيرا لأنه لا يجزي. ولا بد من رميها، لا تطرحها، وتكون في الحوض وتقول بسم الله والله أكبر إرغاما للشيطان. لما جاء لإبراهيم حين كان يريد أن يذبح إسماعيل على ما يقولون، ففداه الله وتذكر كيف الله نجى هذا الولد من الذبح، أمره الله به وفديناه بذبح عظيم. ولذلك كل هذه المواقف هي عبادة لله وتوحيد لله، الرمي بسم الله والله أكبر، في عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهناك لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده. وكل الحج هو لتوحيد الله وعبادة الله، وأكثر ما يحقق فيه التوحيد هو الحج. ولذلك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم يجلس في منى ويصلي الفروض الخمسة، ما يجمع يجمعه، وما يقصر يقصره، ما يجمع لا يقصر ولا يجمع في منى. في منى جمع فقط، لأن الجمع يكون إذا جد بالمسافر السير، أما إذا لم يجد به السير فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها، أما إذا كان في طريق فالأفضل له أن يجمع كما فعل في مزدلفة وفي عرفات. أما منى لأنه مقيم فيها قصر ولم يجمع صلوات الله وسلامه عليه. ثم يفعل ذلك في اليوم الثاني عشر. فإن أراد التعجل لا بد أن يخرج من مكة قبل غروب الشمس، لأنه قال فمن تعجل في يومين، لا بد أن يكون التعجل في اليوم قبل الليل في يومين. فإن جاءه الليل ولم يسري يجلس. قال العلماء إن ركب دابته وجاءته الزحام يكون كأنه خرج، نعم، فيخفف عليه في ذلك. ثم إن بقي يرمي اليوم الثالث عشر كما رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإن تعجل يسقط عنه رمي اليوم الثالث عشر. ثم يقول جل وعلا فليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكروا اسم الله، الإنسان إذا أراد أن يذبح يقول بسم الله، والأفضل أن الإنسان يذبح هديه وأضحيته بنفسه. وهذا الهدي والأضحية تلزم فيه شروط. الأول أن الهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم. وهل الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، أو الأفضل الضأن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين صلوات الله وسلامه عليه، وقال لتأخذوا، وبين ذلك وسمى الله تعالى وقال هذا عني وعن أهل بيتي وهذا عن أمتي، نعم. وهناك قال بعض العلماء أن الأضحية بالإبل أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم من جاء الساعة الأولى، من جاء يوم الجمعة الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. إذن يكون هذا الحديث يدل على أن ذبح الإبل أفضل، نعم. هذا في الأضحية، وفي وفي وفي يعني الهدي الذي ليس بواجب الأفضل فيه، إذا كان واحد يريد أن يهدي هديا غير واجب. أما الهدي الواجب كل محدد، فمن يعني عمل مخالفة فعليه شاه، ومن عمل يعني مخالفة بالرفث تكون عليه بدنة قبل التحلل ويفسد حده وحجه ويلزمه الحج من قابل، لأن لا يفسد الحج إلا الجماع قبل التحلل الأول، أو عياذا بالله الردة تبطل الحج، رسول الله السلام. لكن الحج الردة تبطله والجماع يفسده ويستمر فيه. أما من كفر فبطل عمله، نرجو الله السلامة. أما كل الأعمال الأخرى هي تجبر، ولا يضيع الحج إلا بمن فاتته عرفة، الحج عرفة، كل أعمال الحج تدرك إن أدرك عرفة. وعرف وقتها على قول الجمهور من بعد الظهر اليوم التاسع إلا طلوع فجر اليوم العاشر، وبعضهم يقول من طلوع الشمس يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر، لكن الجمهور عندهم الوقوف يكون من بعد الزوال. وعند بعض العلماء يجب الجمع بين الليل والنهار لمن جاء نهارا، وعند المالكية جزء من الليل ركن، وعند الجمهور جزء من الليل ليس بركن، ولكن من جاء في النهار يجب عليه أن يبقى حتى يأتي الليل، فإن خرج يعني يلزمه دم عند الجمهور، وعند المالكية يفسد حجه، لا بد أن يعود ليجمع بين الليل والنهار لمن جاء نهارا. لذلك يتعين على المسلم الذي يريد الحج أن يعلم هذه الأحكام ويختار لنفسه الطريق الأسلم لحجه، ولا يترخص إلا عند الضرورة، إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يترخص، وبالأخص من كان قد حج ولم يكن الحج واجبا عليه، لا تدخل نفسك في شيء غير واجب عليك وأنت لا تستطيع أن تقوم به. نعم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيوة على ما رزقهم من بهيمة العام، أيام للعشر أيوة، فكلوا منها. الجمهور قالوا الأمر للندب، وبعضهم قال للوجوب، ولذلك كون أن الإنسان يذبح هديه ويأكل منه هذا أفضل. إن لم يستطع الدين يسر، لكن كون أنه يأكل من هديه ويباشر ذبحه هذا ممتاز، فإن كان لا يستطيع الدين يسر. وأطعم البائس الفقير، ولذلك مكة واد غير ذي زرع، والجلوس فيها عمارة لبيت الله، وهو خطير لأن الذنوب فيها تغلظ، فلذلك عوض الله أهل مكة أنهم كل حاج حج متمتعا أو قارنا يذبح لهم، وكل حاج ترك واجبا يذبح لهم، وكل حاج عمل خطأ يذبح لأهل مكة، تعويضا لهم على بقائهم عند بيت الله وعند هذا الواد الذي لا زرع فيه. الله وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وجعل كل العالم يأتيهم بالثمرات تجبى إليه ثمراته، لا تجد ثمرة في الدنيا إلا وتجدها في سوق مكة. لو تأتي لسوق الأسواق مكة لا يخطر ببالك شيء إلا وتجده هناك. الله جعل الناس تأوي، بل يعني الفواكه التي تزرع في البلاد تجدها في مكة قبل البلاد التي هي فيها أول ما تذهب إليه مكة، وهذا تدبير من الله تعالى. ولذلك قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، لما قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قالوا طيب كيف نعيش؟ قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فأخضبت بالجرش وجاءت منها الحبوب وما يحتاجونه من الإقط ومن السمن، فربنا كريم. نعم. وأطعم البائس، البائس هو الذي سكن واطمأن وضعف وبقي متألما لحاجته، يعني الإنسان الذي تراه حزينا حيرانا يعني عنده مشاكل، فقير أيوة، يعني لاحتياجه يعني بأس. ولي يعني الفقير الذي لا يجد ما يكفيه. ثم هنا ترتيب جمل، أيوة، لأنه قضيان التفث يكون قبل أيام التشريق، أول يوم النحر، ليقضوا تفثهم أي ليزيلوا عنهم الوسخ الذي كان عليهم والشعر والشعث الذي كان عليهم أيام متلبسين بالإحرام. ولذلك كون الإنسان يتدهن وهو محرم أو يغير الإحرامات هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى، ينبغي يبقى في إحراماته حتى ينهي حجه. أما إذا أراد أن يغير الإحرام لا مانع، لكن ليقضوا تفثهم، فالتفث أتركه حتى تنهيش تنهي الحج. تفث يقال للوسخ، يقال للأظافر، للشعر الزايد، لما يكون من أيوة هذه الأمور. وليوفوا نذورهم، يعني يوفوا ما أوجبه الله عليهم، أوجبوه على أنفسهم مما أوجبوه على أنفسهم من الذبح أو من الدخول فيما ليس بواجب عليهم، لأن الحج إذا دخل فيه الإنسان يجب أن يتمم. وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج بالإجماع. وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن أول شيء يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف بالبيت. فإن كان قارنا أو مفردا حل التحلل الأكبر، وإن كان متمتعا لا بد له من أن يسعى، فإذا سعى حل التحلل الأكبر. نعم، ذلك الأمر، ذلك أو الزموا ذلك. والحال أن من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك الأمر ذلك، ومن يعظم حرمات الله ما حرمه الله فهو أفضل له عند ربه. كيف يعظم حرمات الله؟ إذا دخل في الإحرام لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، وإذا رأى صيدا لا ينفره ولا يقتله، وإذا مر بشجرة في الحرم لا يقطعها، وإذا مر بعشب لا يقطعه. إذن ومن تعظيم حرمات الله هو أنه يختار لهديه أحسن هدي كما سيأتي، فإنها من تقوى القلوب فهو خير له عند ربه، أي تعظيم حرمات الله أفضل له عند ربه لما يرى عليه من الأجر العظيم. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم في سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم يعني والمتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع وما ذبح على النصب إلا ما ذكيتم، ما هو داخل على الذي يذبح على النصب، هذا ما يذكى، والميتة إذا ماتت لا تذكى، وإنما ما أكل والمتردية والنطيحة إذا أدركتم فيها الحياة وذكيتمها أباح الله، ولا يذبح إلا المسلم أو الكتابي، غير المسلم والكتابي لا تحل ذبيحته، المجوسي، الهندوسي، الشيوعي، الزنديق، المسلم والكتاب. ولذلك قال وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم عند المفسرين، نعم عند العلماء. إذن وأحلت لكم الأنعام، إذن قلنا إن الهدي والأضحية لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، ولا يكون من شيء معيب، فالعجفاء والعمياء والعوراء والعرجاء والتي لا تنقي ومقطوعة الآلان ومقطوعة الذنب لا يضحى بها ولا تجعل هدي. وكل من أسنان النعم معروف شيء اللي أقل منه لا يذبح للأضحية ولا للهدي لا يجزي. أول شيء الضأن لا يقل عن 6 شهور ولو يصل إلى 8 شهور أفضل. المعز لا بد من 1 سنة. البقر لا بد من مسنة 2 أو 3. والإبل لا بد من مسنة 5 سنوات. نعم. إذن اللي أقل من هذه الأسنان لا يجزي ولا بد أن تكون تنقي تكون فيها مخ سمينة ما تكون عجفاء لا مخ فيها هذا ما يصلح لا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم. فاجتنبوا الرجس. الرجس هو كل شيء محرم ويدخل فيه دخول أول الأصنام وعبادة غير الله والخمر والخنزير وكل محرم رجس من الأوثان. هذه من بيانية لأن الرجس هو نفس الوثن. واجتنبوا الكذب لأنه لا يوجد شيء أحط لمروءة الإنسان من الكذب. من أراد أن تسلم له مروءته فلا يكذب. من أكبر ما يحط من الرجل أن يكون يكذب. ولذلك العلماء قالوا من يكذب في حديثه لا يؤخذ منه الحديث ولو كان صادقا في الحديث. من أخذ عليه الكذب لا يؤخذ منه الحديث. أيوة. والزور هو الكذب. ومن أكبر الزور الشرك وظلم الناس والغيبة والنميمة. نعم. حنفاء يعني مائلون أو مستقيمون على الحق. الحنيف هو الذي مال عن الباطل أو هو الذي استقام على الحق غير مشركين بالله. مستقيمين على الحق بعيدين عن الشرك وعن طرقه. ثم لما قال غير مشركين أراد أن يبين خطورة الشرك فقال جل وعلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن من يشرك بالله فقد وقع في الهلكة سواء كان ذلك كناية أو استعارة. من يشرك بالله فقد وقع في الهلكة وورط نفسه ورط لا مخرج له منها إذا مات على ذلك. ذلك الأمر ذلك أو الزموا ذلك. والحال أن من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر جمع شعيرة والشعيرة هي المعلم الذي جعله الله للحج سواء كانت البدن أو الطواف أو السعي أو الوقوف بمزدلفة أو بعرفة أو رمي الجمار أو مبيت ليالي منى. من يعظم ذلك بأن يمتثل ما أمر به ولا يرتكب إثما في تلك الأماكن. يعظم حرمات شعائر الله فإن تعظيم ذلك هو من تقوى القلوب وهو دلالة على تقوى القلوب أيضا. أن من عظم تلك الأماكن والتزم بما أمر فيها واجتنب ما اجتنب فيها ذلك من تقوى الله تعالى ومن دلالة أن صاحبه في قلبه التقى وفيه الاستقامة وقد تلبس بالخير والطاعة. لكم فيها اللي هي هذه البدن لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ركوبها وحلبها إلى أجل مسمى إلى أن تصل إلى مكان الذبح وهو مكة فتذبحونها. لكم في هذه شعائر الله. قال العلماء والبدن جعلناها لكم قال من معالم شعائر الله وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، فقال ذلك استثمانها واستعظامها واستغلاء أثمانها. تكون البدنة سمينة وكبيرة وثمنها غالي، هذا من تقوى القلوب، لأنه قال ومن يعظم شعائر الله، وقال والبدنة جعلناها لكم، وقال ومن يعظم شعائر الله، أيوة، فهي تسمن وتكبر ويكون ثمنها غالي، ثم يذبحها عند بيت الله ويسيل ذلك الدم إعظاما لله ويوزع تلك اللحوم على الفقراء، فإن ذلك من تقوى القلوب. لكم فيها منافع كما ذكرنا، وهي الحلب والركوب والوبر والشعر والصوف إن كان ذلك لا يضرها ولا يقلل من لحمها، ويشرب لبنها إذا كان ذلك لا يضر بولدها أو يبقى ما يكفي ولدها، والأولى أنك لا تشربه وتتصدق به، هذا أفضل، تحلبها وتصدق بها لأنك جعلتها هدي. نعم. ثم مكان محلها إلى البيت العتيق، والبيت العتيق يقال لكل الحرم، نحرتها هنا ومنا كلها من حر، يعني ويقال البيت العتيق لكل الحرم، ولكل أمة، لكل أمة جعلنا عبادة هم عابدونها وناسكونها، أيوة، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولكل أمة ولكل قوم جعلنا عبادة، وجعلنا للمسلمين هذه العبادة ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا بد في الذبح من قطع الودجين والحلقوم، ولا بد أن يكون مسلما أو كتابيا، فإذا لم يقطع الودجين مشكلة، وإذا غلصمها تكون مشكلة عند بعض العلماء. نعم. ومن السنة أن يحد شفرته وليرح ربيحته، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. هذه الكلمة هي التي قامت السماوات والأرض عليها، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، انقادوا، امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، وبشر المخبتين، وبشر الطائعين الخائفين، الطائعين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم من التقصير ومن خوف يوم القيامة. نعم. والصابرين على ما أصابهم في طاعة الله، الصابرين على ما أصابهم من الأمراض، والصابرين على ما أصابهم في ممارسة العبادة، والصابرين على ما أصابهم في مسك أنفسهم عن المعاصي، لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر عن المعاصي، وصبر على الطاعة، وصبر على أقدار الله. والصابرين على ما أصابهم من ذلك. نعم. والمقيم الصلاة، الشرع لا يقول والمؤدون الصلاة، يقول والمقيم الصلاة، لأن فيها أركان وشروط وواجبات وسنن وأنداب، ولا يقال الإقامة إلا من أتى بذلك كاملا، ولذلك قال يقيمون الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم ما أقاموا الصلاة، ذلك يعني ألفاظ الشريعة راقية، يعني الشريعة تأتي بألفاظ وبتعبيرات راقية تراعى. نعم. ومما رزقناهم ينفقون، سواء كانت نفقة واجبة أو نفقة مندوبة. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، البدنة جعل بدنة وهي الناقة الكبيرة، جعلناها لكم من معالم دين الله، لكم فيها خير من ركوبها وحليبها وأصوافها وأبارها وأشعارها. هم ذكروا اسم الله عليها صواف، الإبل إذا أردت أن تنحرها فقيد أعقلها من إحدى الرجلين اليسرى، ثم أتي بحربة وانحرها عند نهاية الرقبة في اللبة، وإن أردت أن تذبحها جائز، والغنم تذبح وإن أردت أن تنحرها جائز، لكن هذا الأفضل فيه النحر، والإبل والغنم والبقر الأفضل فيهم الذبح. أيوة. فاذكروا اسم الله عليها صواف فخليها واقفة، ثم أتي بالحربة وأعقل إحدى رجليها الأمامية، ثم أتي بالحربة وضعها في لبتها، ثم حرك السكين حتى تقطع العروق، فإذا وجبت جنوبها وماتت وسلختها وقطعتها وشويتها أو طبختها فكلوا منها. نعم، لأن معلوم لا تأكلها وهي نية. نعم، لأن هذا معروف من السياق. وأطعموا القانع والمعتر، هذا جمال هذا الدين عجيب. قنع العبد إذا سأل، وقنع العبد إذا تعفف. والقانع اسم فاعل من قنع وقنع. إذن قنع العبد إذا سأل، وقنع إذا تعفف، والقانع اسم فاعل من الأثنين، والمعتر الذي لا يسأل ولا يتعفف وإنما يظهر لك وجهه وبعدين ينصرف، يراك وجهه هكذا وبعدين يمشي، ما تعفف وما سأل. ولذلك أمرنا الله أن نطعم الجميع، المتعففة والسائلة والواسطة بينهما. ما أجمل هذا الدين وما أحسنه. الله، الإسلام دين رائع. أطعم القانع السائلة، وأطعم القانع المتعففة، والمعتر الواسطة بينهما. هذا اختيار بن جزي وهو أصح التفاسير، وهناك تفاسير أخرى أن القانع السائل المتعفف والمعتر السائل، هذا قول آخر. نعم، لكن هذا أجمع للأقوال. الحر عبد إن قنع، الحر عبد إن قنع، والعبد حر إن قنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يشين سوى الطمع. كذلك سخرنا لكم هذه البدن وهذه الجمال وهذه النعام القوية الذي يأخذها الطفل ويقودها وتنقاد له، سخرها لنا وهيئها لنا وذللها لنا لعلنا نعتبر بنعم الله علينا فنشكره، فنمتثل الأوامر ونجتنب النواهي. ثم بين أن الذي تناله يا عبد الله من هذه البدن وهذه الأعمال وهذه العبادات ما كان خالصا من قلبك وما كان لله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الذبح والعمل ليس هو المقصود، وإنما المقصود ما يكون في قلب الفاعل من الإخلاص ومن التقى ومن الاتباع ومن محبة الخير والوصول إلى ما يرضي الله جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله، أيوة، الذي ينال الله من هذا هو ما كان في قلوبكم من التقى. أما اللحم والدم الذي تلطخون به الكعبة، لا تلطخوا الكعبة بالدم ولا شيء، وإنما اخلصوا في ذبحكم وفي طاعتكم واتبعوا سنة نبيكم في ذلك، فتنالوا ما في قلوبكم من الإخلاص. لذلك يعني الإخلاص في العبادات هو الذي يناله التقوى منكم، أما العمل فالله تعالى يقبل منكم ما كنتم متقين فيه. كذلك سخر هذه النعم لكم لتعظموا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بشر المحسنين بالعزة، بشر المحسنين بالجنة، بشر المحسنين بأن لهم إذا أجاءهم شيطان من شياطين الإنس والجن ليؤذهم أن الله يدفع عنهم. المحسنون لا يقاومون لأنهم عباد الله، والله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فلنكن يا أحب من المحسنين. كيف يكون الإحسان؟ نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي ونكرم الناس ونبذل لها الخير ونكف عنها المعروف. بني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا هو الإحسان للناس، بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المحسنين، كما نسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحج إن شاء الله نوقف الدروس اليوم. نعم، هذا سائل يسأل بإذنه تعالى إلى بعد الحج إن شاء الله. أرملة ساكنة مع بناتها في بيت وولدها سكن فوقها في نفس البيت، هل تجزي عنهم أضحية واحدة أو لكل واحد له أضحية؟ ما داموا في بيت واحد تجزي الأضحية عنهم، وإن أرادوا أن يتوسعوا لا ضير عليهم، لكن هي تجزي إن شاء الله.